وأن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد وصلنا إلى الأصل الثاني، جزاكم الله خيرا، الأصل الثاني من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وسريعا كده، الأصل الأول المرة الماضية كان نتكلم عن إيه؟ معرفة من؟ معرفة الرب. جميل، جزاكم الله خير. قلنا لمعرفة الرب حاجتين، هما آيات الكونية، وإيه تاني؟ ماشي، والآيات الشرعية، جزاكم الله خير. والشيخ رحمه الله ذكر بعض أنواع العبادة زي ما احنا قلنا، تكلم فيها وذكر كل إيه، كل دليل، كل عبادة وإيه ولها دليل. يعني مثلا الخوف، إيه دليل الخوف من القرآن؟ ما دليل الخوف من القرآن؟ إيه، لو حد عارف الرابط بتاع الكتاب يرفعه عشان الأخت المباراة. لو حد عارف، جزاكم الله خير، فلا تخافوا مخافون كنتم من إيه. لو حد عنده رابط الكتاب يرفعه الآن، يبقى جزاكم الله خير، فلا تخافوا مخافون كنتم من إيه. جميل، إيه دليل الاستغاثة؟ دليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم، جزاكم الله خيرا. دليل النذر، دليل النذر، يوفون بالنذر، جزاكم الله خيرا. نبدأ كده سريعا بإذن الله إن شاء الله في الأصل الثاني مع بعض إن شاء الله، معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن كان الأصل الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى بالأدلة الشرعية والكونية. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتعريف الإسلام نركز كده مع بعض، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. دي ثلاث أصول في تعريف دين الإسلام. عشان اقول ان انا مسلم، في ثلاث اركان داخل الاسلام لازم اطبقهم، اللي هو معنى كلمة الاسلام. لان كثير من الناس بيظن ان الاسلام هو الشهادة فقط، وانما الاسلام هو اركان واصول لابد ان يعرفها ايه المسلم. دين الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهل. يبقى اول حاجة للتوحيد، عشان تخش في الإسلام التوحيد، فيتضمن إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد ذلك والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة، والانقياد للإسلام بالطاعة، الانقياد لربنا بالطاعة اللي هو إيه؟ تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ده الانقياد، خلاص؟ يعني ما ينفعش إنسان يقول لك أنا مسلم وما بيشتغلش، ما بيعملش. لا، لذلك ربنا قال في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة ليه إيه؟ عملوا الصالحات. يبقى أنا مسلم أسلمت وبعمل صالحات، بس يعني ما بكرهش أهل الشرك، لا أحكم لا أتبرأ من الكفار، ده حكمه إيه؟ هل ده إسلامه صحيح أم لا؟ لابد من البراء. مظبوط، بالظبط، هو ده بالظبط كده. يبقى محتاجين ثلاث حاجات: الاستسلام لله بالتوحيد اللي هي الشهادتين، الانقياد لله بالطاعة اللي هو العمل الصالح، البراءة من الشرك وأهله، ده أمر خطير جدا مهم جدا. خلاص، دي تعريف إيه؟ الإسلام، تعريف الإسلام. بعد ذلك قال هو ثلاث مراتب، ثلاث مراتب الإسلام، ثلاث مراتب الإسلام: الإيمان، الإحسان. وخد بالكم إن الإسلام يعني الإيمان دي مراتب مرتبة، يعني هنبدأ من تحت لفوق. خلاص، عندي كل مرتبة لها أركان. نبدأ بالمرتبة الأولى، مرتبة الإسلام. وأركان الإسلام إيه؟ خمسة، كلنا عارفين: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. في بس نقطة خطيرة عايزين نتكلم فيها دلوقتي، الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. لو كلمة الإسلام جاءت في آية أو حديث بمفردها بتشمل الدين جميعا، يعني ربنا لما قال في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، المراد بالإسلام هنا إيه؟ الدين جميعا بكل الأركان. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإسلام والإيمان في آية واحدة، أيوة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، دي أمة خطيرة. يبقى في فرق بين الإسلام والإيمان لو اجتمعت آية واحدة. المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان الأعمال القلبية الباطنة، خلاص. والإحسان منزلة أعلى من تلك المنزلتين. أركان الإسلام خمسة زي ما ذكرنا. قال تعالى فدليل الشهادة قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل هؤلاء شهدوا أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، خلاص. يبمعنا شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. عند كلمة لا إله ده بنفي الآلهة إلا الله وأثبتها لله سبحانه وتعالى. يبقى لا إله نفي الألوهية، إلا الله إثبات الألوهية لمين؟ لله سبحانه وتعالى. دلوا إيه؟ النفي وإثبات. جزاكم الله خيرا. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في إيه؟ في ملكه. يعني ده برضو أمر مهم جدا، إنه كما أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه وهو اللي يتحكم في كل شيء، هو الذي يعبد ولا يعبد معه إيه؟ أحد سواه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، دي نقطة خطيرة. ممكن أقول لك في سؤال في امتحان تعريف الشهادة واذكري دليل على ذلك من القرآن، هو لك وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. دي إيه؟ دي لا إله. كلمة براء مما تعبدون دي إيه؟ دي لا إله. إلا الذي فطرني دي إيه؟ إلا الله. يبقى تعريف الشهادة لما تحب تشرحي تسمية وتفسير حد من خلال كلمة سيدنا إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون، دي لا إله، إلا الذي فطرني دي إيه؟ إلا الله. قال وقوله تعالى كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون. في مناظرة، في جلسة، عشان تحط أصول للكلام مع المخالف ليك لازم في أصول نتفق عليها في الأول، عشان لما يحدث اختلاف نرجع للأصول. ودي أمر من الأمور الخطيرة في المناظرات. إنسان اللي بيدخل في المناظرات أهل العلم مناظرات والجدال وغير ذلك بيحتاجوا لهذه الأمور، إنه بيضع أصول في بداية الكلام وبداية اللقاء، في أصول نرجع لها لما يحدث اختلاف. إزاي مثلا؟ إحنا ربنا واحد ولا نعبد إلا وليس هناك شريك في الكون، عشان لما يحدث امر من امور الشرك نستطيع ان نقف ونرد عليه. برضك مثلا زي مثلا ايه، تيجي تكلم مع واحد في مناظره تقول له احنا بناخد ديننا منين؟ من كلام ربنا ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند الاختلاف سنرجع الى كلام الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ده امر مهم جدا. دي دليل الإسلام اللي هو دليل شهادة أن لا إله إلا الله. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ده الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله سبحانه وتعالى وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبمعنى شهادة أن محمد رسول الله، احنا قلنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. دي أول ركن من أركان شهادة أن محمد رسول الله، طاعته إيه؟ فيما أمر، طاعة النبي، تصديقه فيما أخبر، تصديق النبي أخبر به من آيات ومعجزات وعلامات، واجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب النواهي، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أربع حاجات مهمين جدا ركز فيهم. الأول الطاعة فيما أمر، طاعة الأوامر، خلاص. تاني شيء طاعة الأوامر، ثاني شيء تصديق الأخبار، ثالث شيء اجتناب النواهي، خلاص. طاعة الأوامر، تصديق الأخبار اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول لك أنت نعرف منين إن في ساعة وإن في دجال وإن في دابة تطلع، أقول لك أنا جايبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر عظيم. لذلك ربنا أخذ العهد على الأنبياء لو كانوا أحياء في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لصدقوه فيما يقول. إذ قال ربنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. إذن طاعة الأوامر واحد، اثنين تصديق الأخبار، ثلاثة اجتناب النواهي، أربعة اللي يعبد الله الذي ما شرع، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي فكرة السنة والبدعة، إن خلاص أنا هطيع الأوامر وهصدق في الأخبار وهجتنب النواهي، بس وأنا بعمل أعمال صالحة همشي بقى على منهج، همشي على مذهب، هي دي متابعة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مشرع وشارح لعبادات الله سبحانه وتعالى، ده الانتدي اللي احنا بنتابعه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد جمعها ربنا في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يبقى دي ايه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة، ويؤتوا الزكاة، إيتاء الزكاة، وذلك دينه القيمة. معلش أنا بتكلم سريع بس بحيث مش عاوز نطول في المتن عشان نلحق نخلصه ان شاء الله قبل دخول عشر ذي الحجة بإذن الله، فقد يكون ايه في سرعة شوية، لو في بعض الأمور مش مفهومة تسألوا فيها عادي. خلاص جزاكم الله خير. بعد ذلك ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشاهد في الآية هنا ايه على ركنية الصيام؟ كلمة الشاهد كلمة كتب تتقون دي الثمرة، تتقون دي الثمرة، لكن الشاهد على ركنية الصيام ايه؟ كلمة كتب. ايوه نركز جدا، هنقرأ في الايات الحديث ان نطلع الشاهد على المسألة. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ايه الدليل هنا على فرضية الحج؟ في حرف على، ولله على الناس، ايوه بالظبط كده. يعني في دليل على كفر من يكفر بفرض الحج، ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ده دليل على اللي بيكفر بفرض الحج وركنيه الحج واللي يشتم في الحج ويقول لك ده مش عارف ده حجر وعباده اصنام وتروح هناك تطوف حول الحجر، الكلام اللي بيصاح ده، ذلك من يقول هذا وقع في قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بعد ذلك دي مرتبة الإسلام، والإسلام قلنا أعمال ظاهرة، الأعمال الظاهرة. ندخل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وهي مرتبة الإيمان، وهي بضع وسبعون شعبة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الإسلام وهو بضع وسبعون شعبة. هي الفكرة عشان برضو احنا عارفين الناس اللي بتقول لك العقيدة العقيدة صعبة، نتكلم في أمور سهلة جدا بتمسك كل مسلم، وبرضو الأمر يعني في أمر الإنسان يقف مع نفسه وقفة. احنا انت دلوقتي بتاخدي اركان الاسلام، بتاخدي مرتبه الايمان، بتاخدي مرتبه الاحسان، شوفي نفسك عامله ايه في مرتبه الاسلام عشان بس الانسان ما يتكبرش والانسان يعجب بعمله ويغتر. اذا كنت لسه بتظبطي في اركان الاسلام انت لسه لازلتي بتسعي انك تحافظي على مرتبه الاسلام عشان ما حدش يعجب بعمله وما حدش يتكبر على حد بما يفعله. يعني دي مراتب، كل انسان ينظر ويقول انا مرتبه في الاسلام، مش دي حقيقة عشان تطلع من الاسلام للايمان. خلاص فده أمر مهم جدا نحاول نركز فيه. خلاص دي مرتبة الإسلام. الأمر الثاني في الأمور الدعوية إن ما تيجي تدعي حد هتدعوه إلى مراتب الإيمان ولا مراتب الإسلام؟ أولا الدعوة إلى مراتب الإسلام، أيوة فدي فايدة، تتكلم مع أحد تدعوه إلى الإسلام أتكلمه في أيوة تدرج مراتب الإسلام. أول حاجة أنا عاوزه يلتزم بمرتبة مراتب الإسلام اللي هو لو مات على الدين، لكن لو تخلى عن مراتب الإسلام خلاص هكلمه حاجة تانية إزاي؟ ماشي دي برضو أمر في الدعوة إيه نركز فيه كده. المرتبة الثانية وهي الإيمان، وذكر تعريف الإيمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وسبعون شعبة، يعني بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون صفة لصفات الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دي كلها من صفات الإيمان، يعني اللي هي قول لا إله إلا الله من صفات الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، مط الأذى عن الطريق صدقة. لكن في أركان الإيمان يعني دي صفات إيمان، يعني مثلا اللي بيمط الأذى عن الطريق ده في صفة من صفات الإيمان، اللي عنده حياء ده في صفة من صفات الإيمان، اللي بيقول كلمة لا إله إلا الله ده في صفة من صفات الإيمان. يعني ممكن إنسان مع أركان الإسلام ومعه صفات من صفات الإيمان لكن لم يحظ مرتبة الإيمان بالكامل. خلاص لذلك أنا البيهقي رحمه الله ألف كتاب إيه اللي يعرفه كتاب الإمام البيهقي في مرتبة الإيمان، شعب الإيمان، ذكر شعب الإيمان شعبة ويبقى أدلتها. كتاب رهيب بصراحة، محتاج يعني إنسان لو عنده وقت يراجعه، كتاب ما شاء الله شعب الإيمان الإمام البيهقي رحمه الله. خلاص لكن الإيمان له أركان، يعني واحد حافظ على مراتب الإسلام وبدأ يدخل في مرتبة الإيمان. في أركان لازم تكون موجودة فيها عشان أقول مرتبة الإيمان. إيه الأركان الستة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر الخير والشر. اللي ملاحظ يا أخوات إن ست أركان لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هو نعرف أنت في قلبك الوقت أنت مؤمن بالله ولا لا؟ معرفش. هو نعرف أنت في قلبك أنت مؤمنة بالنبي ولا لا؟ خلاص. زيك الإيمان ده أعمال إيه؟ قلبية وأعمال بطنية، لكن يستدل على ما في قلبك بظاهرك. أيوة أختي عبد الرحمن، دلوقتي هما جدا يستدل على إيمانك اللي في قلبك بالأعمال الظاهرة، لأن إحنا كبشر لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى له إيه؟ له الباطن. إن الله لا ينظر إلى أعمالكم وصوركم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إحنا كبنحكم بنحكم عليه على إنسان من ظاهره. واحد بيصلي معايا في المسجد ده اسمه إيه؟ طيب. أختك بتشرب معاك في المجلس أختك وقعد اسمها إيه؟ مسلمة. إذا كانت بتدافع خلاف ذلك، بتعتقد خلاف الكلام ده، ده أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ أيوه. لذلك قال الله في ستو حجرات: ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب دخلوا النبي قالوا قالوا الأعراب آمنا، داخلين بيقولوا النبي آمنا، لكن ربنا إيه؟ لا. قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. أركان الإيمان ستة ما احنا ذكرنا. الدليل على الأركان الستة جمعت في قوله تعالى، خمسة منها في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين. خلاص. الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء إيه؟ خلقناه إيه؟ بقدر. بس هركز في حته سريعا. الايمان بالله سبحانه وتعالى، الايمان بالله اللي هو الايمان بالله سبحانه وتعالى باسمائه بصفاته، يشمل معنى التوحيد. الايمان باليوم الاخر تصديق بان هناك يوم القيامه، وما تصديق ما يحدث في يوم القيامه الكامل. يعني الانسان اللي بينكر شيء من يوم القيامه ده عنده خلل في اركان الايمان. الملائكة، الإيمان بالملائكة أنهم عباد الله سبحانه وتعالى، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى، وأنهم يحبون المؤمنين. خلاص. الإيمان بالكتب، الكتب السماوية، مظبوط. الإيمان بالنبيين، رسل الأنبياء جميعا، الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا. عشان كده اللي بيكفر برسول أو نبي ده كافر بالله سبحانه وتعالى. خلاص. الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. هركز بس في مسألة القدر عشان بس بعض الأمور تختلف على بعض الناس. مسألة إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقدر كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر كل شيء. تريد البسط فين؟ مسألة القدر ولا مسألة إيه؟ فرق بين واشف. مسألة القدر اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها وقال: تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه إيه؟ بقدر. بس في نقطة عايزين نركز أيوة في المسألة دي جدا مهمة خطيرة. مسألة عندنا القدر، في مسألة القدر إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر ما يحدث في الكون، يقدر ما يحدث في الكون. في أربع أنواع للقدر، في أربع أنواع إيه؟ للقدر. في أربع أنواع القدر. في عندنا قدر كتابة، قدر إيه؟ كتابة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف إيه؟ إنسان. دي قدر إيه؟ قدر كتابي، مكتوب كل شيء بيحدث مكتوب. دي قدر إيه؟ الكتابي. في عندنا قبل ذلك في قدر علمي، اللي هو قدر علمي ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم بعلم الغيب ما يحدث في الكون. قدر ايه؟ قدر علمي. خلاص. ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث في الكون، قدر ايه؟ علمي. ودي اللي فيه الالتباس، ده اللي فيه الالتباس. ازاي؟ واحد يجي يقول لك مثلا، واحده تقول لك ايه؟ ازاي انا ربنا يحاسبني على حاجه هو مقدرها عليا؟ يعني ازاي ربنا يحاسبني على معصيه ويقول لك دخلني النار وهو مقدر عليه وكتب عليه الكلام ده من زمان؟ قلنا الجواب في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى ما كتب شيئا على الإنسان بالفرض أنه لازم يعمل كده، وإنما كتب ذلك بعلمه سبحانه وتعالى الغيب، بعلمه إيه؟ الغيب، بعلمه الغيب. اللي عنده أي زيادة اكتبها عادي، بعلمه الغيب. ازاي؟ احنا قلنا مثلا معروف جدا مدرس في الفصل بيدي طالب في الفصل، هو عارف الطالب الممتاز من الطالب الغير ممتاز، فهي واحد يقول له انت رايك في الطلبه اللي عندك، يقول له فلان ده هيطلع الاولاني، فلان ده مش هينجح، فلان ده هيجيب 50%. ليه؟ لانه احتك بهم عارفهم. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيكتب الامور وبيقدر الامور بعلمه الغيب سبحانه وتعالى، بعلمه الغيب، مش ان هو امر ايه بيجبر خلقه عليه او بيكتب شيء ايه على خلقه عليه. خلاص احنا كده القدر الكتابي، وفي قدر علمي، في عندنا تقدير بيكون ليلة القدر كل سنة. قصة سارق سارق جميلة، ان ربنا قال له سرق فلما جاءوا لقطع يده قال سرقت بقدر الله، فقال له سرقت يدك بقدر الله. قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم في ليلة القدر، كل شيء بيقدر خلال السنة بيكتب فين؟ في ليلة القدر. ولذلك الإنسان كلما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى كلما قدر الله له الخير ويسر له إيه الأمر. هذا أمر خطير، عن حتى في العقيدة بترمي الفين يعني أمور العقيدة ترمي للعبادة، عقيدة بترمي للعبادة. خلاص أمور العقيدة ترمي إيه؟ بترمي للعبادة، وبتأكد على العبادة. الإنسان يكتب في العبادة إن في هذه الليلة يقدر كل شيء، فالإنسان يجتهد فيها بالعبادة. في الأمر برضه إن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر تقدير سنوية في كل ليلة قدر في كل ايه في كل سنة. مسألة القدر، الإيمان بالقدر يعني موضوع خطير. ذلك العلماء ذكروا بعض الثمار في الإيمان بالقدر، يعني في ثمار عظيمة للإيمان بالقدر. يعني منها يقول لك الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لما يكون عارف ان ربنا يقدر كل شيء فيكون انت مطمنه. يعني سبحان الله، انسان احيانا لما يكون مثلا مهموم بشيء او كده هو يعلم ان الله سبحانه وتعالى مقدر كل شيء والامر منتهي. خلاص خلي قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى، وخلي نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيحفظك. دي من ثمرات انك تعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، انك تعتمدي على الله سبحانه وتعالى والاطمئنان لما يجري في الكون من حولك، لانه بتقدير من؟ بتقدير الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. إنسان ما يستقلش موضوع القدر أمر خطير سبحان الله. يعني ممكن مثلا تيجي تبص إيه في حاجات صغيرة تحصل في الكون حواليك وتستقل بها مع إن ربنا سبحانه وتعالى مقدرها. يعني مثلا ممكن ده نزلت من بيت النهاردة متأخرة دقيقتين فقابلت صاحبتي فدتني كتاب كنت عاوز منها، التقارير من اللي قدرها ربنا سبحانه وتعالى. واحد يخرج من بلد الفلاني يطلع للبلد الفلاني عشان يقابل واحد فلاني يديله حاجة يديله فلان، دي كلها بتقدير مين؟ تقدير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني موضوع القدر ده امر يعني من اكثر الامور الاعجازيه في قدره الله سبحانه. موضوع القدر ازاي؟ يعني واحد من شيخنا بيحكي لي كان في راجع من سفر، فسبحان الله ركب مع واحد في العربيه فتعرف، قال له من المنصوره، قال له اهلا بيك ايه، قال له انا بقى لي 20 سنه مسافر العراق وكان معايا واحد صار في العراق وله 3000 جنيه عندي، الكلام ده كان من 20 سنه ومش عارف اوصله في المنصور. قال له منين؟ قال له من القريه الفلانيه. قام ماسك التليفون اتصل على واحد صاحبه في القريه ديت قال له عارف فلان فلان الله وصله ببعض والراجل راح اداله فلوس. سبحان الله، يعني شوف الشيخ ده سافر السفر ده وصاحبنا الثاني سافر السفر ده وهم راجعين في السفر قالوا عضهم عشان يتقابلوا ويتصلوا وال 3000 جنيه يرجعوا لمين؟ لصاحب. فالقدر والايمان بالقدر الله سبحانه وتعالى امر يجعل القلب يطمئن ويجعل الانسان يثق في الله وينبهر بقدره الله سبحانه وتعالى. برضك من أسباب من ثمار الإيمان بالقدر، الإنسان لا يعجب بنفسه، الإنسان ما يعجبش نفسه بل يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر له إيه هذا الخير، أن ربنا هو إيه هو اللي قدر له هذا الخير سبحانه وتعالى. موجود كتير جدا. يا ما ناس واحد بيبقى ماشي في عمره، يعني في ناس كتير الإنسان ما يلومش إلا لما يكون عمره او في اي سفر. سبحان الله. خلاص، فدي امر مهم جدا، مساله الايمان بالقدر. الايمان بالقدر لا يرد لو حد عرض عليه شبهه في امر القدر المفروض يتجاهلها ام يسعنا، مع انه لو رجع امر حكمه الله ارتاح. والله لو الموضوع يعني موضوع فيه شبهه بجد تخفى عليه يسال ويستفيد بيها. انت ممكن تقفلي نظر تقفلي الباب عليها، انت ممكن بعد ذلك الشيطان يجيبك في وقت ضعف او في وقت بقى بوضع ربنا سبحانه وتعالى. فلو حاسه ان هي مشوبه كبيره وهتثير قلق لا اسالي فيها بحيث ايه تقطعي فيها الامر. لا يرد القدر الى الدعاء. في نقطه مهمه جدا، لا يرد القدر ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقطه ايه بقى؟ احنا عندنا في قدر لا يتغير، ركز معانا جدا حتيات، في قدر ايه لا يتغير، ده اللي مكتوب فين؟ ليعلم مكتوب فين هذا القدر الذي لا يتغير؟ في اللوح المحفوظ. مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ايه ام الكتاب. الاخت انا ربي يسأل فين الشبهات. والله في ناس متخصصة موضوع الشبهات، يعني في موضوع الشبهات في القدر اهل العقيدة، اهل العقيدة. لو في اسئلة ممكن يعني لو في اسئلة تعرفت لها او حاجة موجود معاك، ولو امور صعبة شوية هنسأل ونعرفك الاجابة ان شاء الله باذن الله. لكن اهل العقيدة هم متخصصين في مسألة ايه؟ مسألة الشبهات والكلام ده، خلاص، بحيث ان هم يعني متفرغين لهذه المسألة وهذه القضية بفراغ اكبر شوية بغيرهم. ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. يبقى اذا عندنا لوح محفوظ ايه؟ لا يتغير ما فيه. في بقى المعلومات مع ملائكة والاقدار مع ملائكة قد تتغير. ايوه ازاي؟ وليكن مثلا حتى نضمن حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ من سره ان يبسط له في اثره يعني ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل ايه؟ رحمه، فليصل رحمه. واحد يقول لك يعني ازاي هو واحد انسان انا عمري مثلا 100 سنه وانا دخلت وتصدقت ووصلت رحمي، هعمل ايه؟ حاجه من اثنين، يعني ازاي عمره يزيد؟ حاجه من اثنين، يا اما ان كتاب الملائكه مكتوب فيه ان انت عمرك زائد وهيزيد بالخير، ويا اما ان الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكه لو فلان صل رحمه عمره يزيد 10 سنين، لو فلان لم يصل رحمه يبقى عمره ايه زي ما هو. هي دي الايه النقطه الايه اللي احنا ايه بنركز فيها، خلاص. هي دي الفكرة، ان الملائكة قد يتغير الكلام عندها، لكن الامر كله فين؟ ثابت عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، خلاص. وفي كلا الحالتين هو ايه؟ هو مقدر. دي مسألة الايمان بالقدر، الايمان بالقدر، خلاص. ايوه امر مهم جدا، حبيت اقف معاه وقفة مش كبيرة بس ايه نحاول نوضح بعض الامور. في بس نقطة اخيرة، في ارادة كونية وارادة شرعية، عشان بس عاوز نركز فيها. في إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. إيه الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ اللي عنده علم كده سريعا أفيدونا. الكفر إرادة كونية وليست شرعية، ماشي. والكونية لابد أن تقع، ماشي. الإرادة الشرعية، لكن الشرعية ما حبها الله، قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد إيه؟ لا تقع. جميل. يعني مثلا رجل كفر بالله سبحانه وتعالى، دي إرادة كونية، إرادة إيه؟ كونية، ولا بد أن تقع، خلاص. يا واحد أسلم لله سبحانه وتعالى، دي إرادة إيه؟ أيوة الأخت أنا، يا رب جزاك الله خيرا. شرعية وكونية. شرعية من باب أنه أسلم، كونية من باب أنه لابد أن يقع إسلامه، خلاص كده مفهومة. إرادة شرعية بس فقط إنه ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤمن الناس جميعا، من آمن خير ومن لم يؤمن خلاص. الإرادة الكونية لابد تقع، والإرادة الشرعية ليه؟ لا يلزم أن تقع. نكمل الكلام. المرتبة الثالثة، إسلام يطالب شرعية لا كونية. المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي بقى يعني ايه اعلى المراتب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياها، مرتبه الاحسان. ان الانسان مع كل عباده ومع كل كلمه ومع كل همسه وحركه يكون على يقين بان الله سبحانه وتعالى يراه، خلاص. دي امر مهم جدا، لدرجه الانسان يعني وهو يعبد الله كانه يرى الله. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية الله بالسمع والبصر والعلم سبحانه وتعالى. قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. شو يعني اما تستحضري المشهد ده، رؤية الله سبحانه وتعالى ونظر الله اليك وانت تسجدي، ونظر الله اليك وانت تعبديه، نظر الله اليك وانت تصلي، يعني الامور دي بتخلي الانسان يعلو ايمانه بالله سبحانه وتعالى ويعلو حبه لله سبحانه وتعالى وتكثر مراقبته لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن في اي حاجه من حياتك، ولو انت تقرأ القرآن ولا تعملون من عمل اي عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. خلاص، والدليل من السنه حديث جبريل، هو ذكر الحديث باكمال بكامله، يعني ذكر الحديث بكامله حديث جبريل عليه السلام. خلاص يعني اظن هقرأه سريعا برضك، حديث يعني مهم جدا وهركز عليه، لان خلاص الاصل خلص، الاصل الثاني خلص، هركز سريعا كده وانتم معايا في الكتاب سريعا. حديث جبريل المشهور عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذكر بس فوائد سريعة في الحديث لو تلحقوا تكتبوها يبقى جزاكم الله خيرا. اول حاجة انه كان الناس صلى الله كان يجلس مع اصحابه، ودي عادته، انه كان في مجالس بين النبي وبين الصحابة، وهكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم. شيخنا الشيخ محمد حسن ربنا يبارك فيه رب يحفظه، الحديث ده الشيخ حسن شرحه في 286 محاضرة على ما اذكر، يعني جزاه الله خير، شرح الحديث في 286 محاضرة، اللي هو ايوه تفسير الشرايط ديت كتاب جبريل يسأل النبي يجيب. الحديث ده اول مقطع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه. الفائدة الثانية، قال: اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. طلع رجل عليهم شديد بياض الثياب، ثياب نظيفة، شديد سواد الشعر، شعره اسود، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. شوف سيدنا عمر مركز في ايه، وكان في ايه، ان الثياب نظيفة والشعر اسود ما عليهوش تراب لا يرى عليه اثر السفر، هي دي علامه السفر، ان تلاقي فيه تراب وتلاقي فيه اتساخ في الملابس، لانه جايين في سفر، جايين في سفر، ما كانش فيه عربيات ولا تكييفات ولا مقراط، كان كله دواب كله، فمعرض للعواصف ومعرض للتراب والهواء والكلام ده. قال: لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه، ودي جلسه المعلم، الانسان اللي بيتعلم عند شيخه، انت قاعده مع اختي اكبر منك سنا وعلما، دي جلسة التعلم، جلسة الأهل العلم والفضل. فأسند ركبتي إلى ركبتي، ركبته لزقها في ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفي على فخذي. شوف القعدة، تكون قاعدة كده وأنت عارف تحيات، هي قاعدة التحيات، جلسة التحيات هي دي، دي جلسة، الجلسة اللي سيدنا جبريل قعدها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، دي إشارة لإيه؟ الأدب مع العالم، الأدب مع الشيخ، في أدب إنسان، يعني أنا بتكلم في الأدب في الجلسة نفسها، مش ادب في الكلام عن الشيخ والادب في الكلام عن اهل العلم. خلاص، قال: فاسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتشهد ان انت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا لو يسالون يصدقوا، يعني الراجل انت جاي بتسال وتصدق. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدقت. عدم المقاطعة، لم يقاطعه. اللي سيدنا جبريل هو في أدب، في أدب في الكلام. قال: فأخبرنا عن الإحسان. قال: أن تعبد الله. لو أنت لاحظت هنا ما قالش فعجبنا له يسأله ويصدقه، ليه؟ هو تعجب أول مرة، لما تاني مرة قال صدقت حس إن الموضوع في إيه؟ في حاجة بقى، زي العجب، لا في حاجة بقى، الموضوع مش كده، الموضوع في حاجة مش مفهومة إحنا عايزين نفهمها. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يا شيخ الأدب دي مفتقدة، لما انتقد واحدة تزعلي قدامهم فأنا غضبت، هل دي نسيانة مني ولا يعلمها أنها تأدب؟ لأن قلت لها لازم منك تتابعي أدب قدامهم برضه. هو موضوع يعني هو يعني مش سنة، هو سبحان الله يعني إنسان بطبيعته لما حد يهينه قدام حد لازم يتضايق، يعني لو حد إنسان لما يتضايق، بس هو الإنسان يعني ما في، أنا مش شايف إن دي يعني مش نفسنا، هو الإنسان لما حد يعني بيعيبه أو يعني يشد عليه كلام لازم يتضايق ولازم يغضب، بس هو الفكرة في رد الفعل، فإنسان ممكن يغضب ويسكت وفي رد فعل. خلاص، فيعني هو البداية الانتقاد أمام الأخوات يعني في العالم مش كويس، الانتقاد في الغالب مش كويس، الانتقاد في الغالب مش كويس. خلاص، دي امر خطير، يعني انت الغلطه جت فايه بقى، ففي رد فعل خطا، يعني هو الخطا في الفعل، فجاء رد فعل خطا، لكن هو الاصل عدم ايه النصيحة على العلن في الغالب الا في حالات معينة. خلاص دي امر. امر الثاني هي الاخت انت مثلا المفروض الاخت الثانية انك ايه تمتص الغضب وتسكت، لكن برضك يعني نعذرها لان دي انسان نفسيته وطبيعته، فالانسان يحاول انه يبتدي حاجة زي كده خلاص. لكن إيه الامرين حدثوا بسبب ايه؟ صالح القمص بقى لها يوم مش جاي تاني وتشهر بيا، صالحتها بينه وبينها. والله انا رايي ان قدام الناس اللي انت متخطيهم تعتذر قدامهم، وهم بقى يبلغوا اعتذارك لهم تاني، وانت اعمل اللي عليك خلاص. يعني انت بلغتها اعتذار وتعتذري تاني قدامهم عنها وخلاص، انت عملت عليك، مش انت اعتذرت لها وتأسفت لها خلاص. انت بقى قدام الناس اللي كانوا قاعدين اعتذري عنها وقول انها غلطت في حقها وخلاص، وهي بقى الامر ليها. ولعل احد من اخوات الموجودين هم يذكروا لها والله ده اختك اعتذرت عنك وشكرت فيكي يعني ايه واثنت عليك خير، فيكون سبب انها ترجع تاني خلاص ان شاء الله باذن الله. بعد ذلك قال فاخبرني عن الساعة، قال ما مسؤول عنها باعلم من السائل. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لا اعلم ربنا اعلم، بس اعطى احترام لسيدنا جبريل، اعطى احترام وادب لسيدنا جبريل عليه السلام، قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، ما المسؤول عنها باعلم من السائل. يعني ايه ما انت اللي بيسال ما اللي بيتسال مش اعلم من اللي بيسال، بادب واحترام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده رد فعل لادب جبريل. يعني فهم كلام ده رد فعل ايه لادب جبريل عليه السلام خلاص. قال فأخبرني عن أماراتها العلامات بتاعتها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها يعني مفسروها بإيه بضمن الحاجات، يعني مثلا إيه مسألة إيه تعرفين موضوع الإماء والعبيد والكلام ده. فمثلا إيه ممكن إن معروف إن الرجل تزوج أمة فأنجب منها خلاص، رجل تزوج أمة فأقوال كثيرة، لكن المعنى اللي أنا أحضره الآن ومعنى واضح في الكلام إن رجل تزوج أمة، رجل تزوج أمة وأنجب منها خلاص. هذا الرجل كان سيد، كان سيدا خلاص، وبنته لها حكم الحر لأنها بنته خلاص، أو ابنه لها حكم الحر خلاص. بعد ذلك هذا الابن هذه البنت صارت حرة، ولا زالت أمها إيه أمة، فهي دي أن تلد الأمة وربتها خلاص. معنى وصل إن هو الفكرة هي اللي ولدها آه، بس هي حكم هي أمة عندها، الأب مات فهي لا زالت أمة، فهي معنى أن تلد الأمة رب ايوه ان تكون البنت سيد امه بالضبط كده. في اقوال اخرى في الكلام، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة الطاولة في البنيان. واحد كان بتاع غنم وكان معرفش فقير، وفجأة بقى غني جدا، وفجأة بقى غني جدا وبيبني بيوت كتيرة. هذا بقى واقع الان، كان قبل كده الناس قاعدة في بتبني ترعى الغنم وناس فقراء والان عندهم عمارات وبراج، هذا الكلام موجود ويمضي على اي احد هذا الكلام يمشي مع اي احد، كان فقير وصار غني اغنياء الناس. بعد ذلك قال فمضى مشى سيدنا جبريل، فلبثنا مليا، فضلنا فتره كده. فقال يا عمر، لو انتوا لاحظتوا ليه النبي سال عمر، ها ليه النبي سال عمر؟ ليعلم، لان سيدنا عمر كان دايما يسال. جميل، انه كان لماح جميل، لأنه أقصى حبيبهم جميل. أيوة، هي حتة حب تطلع. يعني والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ تركيز عمر، شفت سيدنا عمر أصلا ركز على كل كلمة، أي رأى منه اهتمام. دي أمر خطير جدا، وأنت في الدعوة الله سبحانه وتعالى بتكلم مع مجموعة، بتكلم مع حد، لقيت حد مركز معاك فيه استهدف في الكلام، اسألي سؤال وجهي له كلمة ليه، ده إيه ده بالدعوة خلاص، كمل مع المستجيب بالظبط. جزاك الله خيرا. قال يا عمر أتدرون من السائل، شفت يعني كلام يا عمر أتدرون خلاص، جزاكم الله خير. يا عمر أتدرون، يعني الكلام موجه وندى عمر، بس كلام موجه لكل الصحابة عشان برضك ما حدش يقول ده النبي بيتكلم في عمر بس خلاص. كان بيقول ايه معايا عمر أمسائل السائل، أتدرون من السائل، قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نقف هنا إن شاء الله ونكمل، نكمل أمر إن شاء الله الوصل الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى، نخلصها إن شاء الله بإذن الله مرة جاية. والكلام عن خير الخلق وعن خاتم النبيين وعن أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. معلش بقى طولت عليكم موضوع العقيدة، بس ربنا يتقبل يا رب ويكون بالنفع ان شاء الله والفائده. سريعا كده اخبار القران امبارح، اخبار القران سريعا، قراءه القران. جميل. مباراة ماشي، جزاكم الله مباراة. أخت السائرة الله، أنت أظن أول مرة مش تشرفين أخت السائرة، مظبوط؟ أظن أول مرة، خد بالي يا أختنا تائبة. يا رب. الحمد لله كويس، يعني الظلمة زالت، اللهم لك الحمد، الحمد لله. أيوة كده كده كويس، سائرة الله، جزاكم الله خيرا، ربنا يثبتك يا رب، ربنا يثبتكم معاك إن شاء الله، نتكلم معاك إن شاء الله بإذن الله. أم براء ماشي خلاص، جزاكم الله خير، رسولي أنت العالمين. أخت رسولي مش معانا ولا إيه؟ ما كتبتش يعني قراءة القرآن، أنا ما خدتش بالي. الصوت بيصل متأخر. طب ماشي، أنا بس بكتب ال إن أنت ماشي خلاص، ماشي يسر الله أمره. أنا الوقت بالنسبة لمسألة الأسبوع الدعوي، إيه الأخبار؟ أخبار الأسبوع الدعوي. جزاكم خير اختي رسولي، ماشي معاك. لان الاداره لم ماشي، انا اتكلمت دكتور احمد النهارده، اتكلمت مع دكتور احمد. لا انا كلمت دكتور احمد، كلمت دكتور احمد النهارده، بس انا ان شاء الله باذن الله بس النهارده او بكره في اسرع وقت الله يبارك فيكي تبعتي لي ملف بموضوع الاسبوع الدعوي ده والفقرات اللي فيه واسماء اللي يعملوا فقرات، خلاص ضروري يعني النهارده او بكره، عشان بس ايه نبدا نشتغل ان شاء الله. ماشي، لا ابعتوا لي على الجروب المعهد عشان بس ايه يوصل مباشره، المنتدى بخش مثلا كل يوم او يومين. ماشي، يبقى ان شاء الله باذن الله تبعتي لي ايه الملف ماشي، ممكن ماشي اقرب واسرع، ماشي ان شاء الله باذن الله. خلاص النهاية تعالي فاصل لكنها مساعدة المشاركة هتسجل وتبعت لنا، ماشي طلبوا معاه، جزاكم الله خير. انا بس الاخت امال الله يبارك فيكي دلوقتي، انا كنت بفكر يعني هو خلاص بكره مش هينفع نعمل، انتوا جاهزين بكره؟ يعني لو مثلا خدنا الموافقه، هو صعب ان الموافقه تيجي على بكره، لو خدنا الموافقه تبداوا بكره ولا تبداوا من امتى؟ ممكن التلات، جاهزين تبداوا التلات؟ خلاص ماشي، توكلنا على التلات مش مشكله، التلات مش مشكله، ماشي خلاص. ايوه انا عرفتهم كل حاجه، جميل. ما هو الايفنت تبع المعهد، بس انت هتدعي ناس من بره المعهد، مظبوطه مش مظبوطه اخت امال؟ مش الدعايه هتنزل للكل، هذا طبيعي. ما هو عشان كده بتكلم، وعشان كده ما هو بس الايفنت تابع المعهد، تابع الموقع، يعني الايفنت تابع الموقع في الكامل، عشان كده هو محتاج تفاصيل عنه كامله. خلاص مش مشكلة، الأمر سهل إن شاء الله، أمر هين. ودكتور أحمد جزاه الله خيرا يعني راح بالموضوع جدا وسعيد جدا، بس هو أراد بس عن تفاصيل عن الموضوع، بحيث إيه عن تفاصيل وعنده معلومات عن إيه الموضوع، فأنا عاوز نحتاج الفقرات ومين اللي هيشارك، أسماء الأخوات اللي هتشارك في الكلمات، لو في كلمات هتلقى أو أنا كان عاوز أسماء المشاركات إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله يكون معانا إن شاء الله بإذن الله. إيه حد عنده استفسار؟ أي شيء، أي سؤال، أي حاجة؟ الأخت سائرة أنا أتكلم، بس أنا بس بسأل الأول عشان ما ننساش. هل في اختلاف مثلا هذا الإيفنت؟ مش فاهم اختلاف من ناحية إيه؟ كل مرة بننسب الفائدة تقريبا كل شيء، هو الفكرة ان هو ما كانش عندهم علم، يعني ما كانش عندهم علم. طب واحد عشان انا ما... اي ما... بس مش عارف ما... خلاص ماشي بالراحه كده يا جماعه عشان ايه هقرا الكلام. الاخت انا عشان بس اخلص كلام معاكي اللي انا كلمت الدكتور احمد قلت له ان انا يعني ماليش دعوه بموضوع الاداريات، انا بظبط الحاجات الاسابيع والامور الدعويه، وانتوا بقى في البحث في الموقع بتوافقوا على اللي توافقوا عليه وترفضوا ترفضوا حضرتكم، لان انا عارف ان المسؤول عن الاداره دكتور راح دفعت والاخت امال كانت معانا في الموقع، بس ده اللي حدث في الكلام. فهو قال لي خلاص موضوع السيرفس عندي خلفيه بتصل معاه، بس ما عرفتوش موضوع يعني الموضوع المعهد لانه موضوع سفر وبره وكده، فالتواصل ضعيف شويه. خلاص جزاكم الله خير، هنتظم بس بتاعك بس براحة كده عشان ايه نجاوب الأسئلة. الأخت سلسبيل بتقول الألم مفتقد عن ماشي خلاص الموضوع خلص خلاص. أخت تانية بتسأل ماسكة معايا تقمص السنة ما تلاش الامتحان توزعه، كانت عاوز توزعه بقيت مش جاية برضه، مفتقد تقول لازم تفهمي العقليات اللي معاكي وحاجات زي كده. بقول لها أي حد يشيل لازم تجارب كنتية مش بتقبل. ماشي الاخت امال الله يعينك يا رب، بس ابعتي بس الملف النهارده ان شاء الله باذن الله. اللي ماشي يعني هيبقى صعب الاخت رايحه عشان بس واحد واحده نتكلم ان شاء الله يا جماعه. بالنسبه للسؤال اللي فات الموضوع اللي يبقى في بس ايه الاخت اللي ماسكه عمل تحاول تشرك الجميع لو امكن بدون تنازل عن اصول العمل. الاخت اللي ماسكه عمل تحاول تشرك الجميع، لان هي يعني احيانا هو الانسان عنده نفس انه يشارك في عمل الخير وانه يسعى للخير، فالشريك اللي مع الايه المشاركه للكل لن تؤثر على ايه على اصل العمل. خلاص دي يعني حاولوا يعني دي مهمه جدا، ولازم تحمل بعض وتحمل افكار اللي حواليك، الا بقى لو انت شايف امر في شيء فعشان كده مثلا ايه تمنع ان هي تشارك معاك في حاجه، لكن في الاصل تحاول تشارك الجميع بحيث ان كله يشارك، مش في نفسيات مش كويسه في العمل محدش شايف من حد ومحدش دعم من حد. خلاص الاخت اللي بتقول موضوع اللي يبقى يوم دعوه واحد مش اسبوع، انا رايي 3 ايام صراحه يعني انا رايي قليل، خاصه انه ممكن مثلا واحد ما يحضرش يوم 3 ايام جميل، يبقى مواليه كنت الثلاثه الاسبوع ده، ويكون مثلا الحد مثلا اللي بعد الحد والاربعاء حسب ما تظبطوا انتوا مثلا، بس يعني تظبطوا معاكم خلاص، بس اتفقوا على الموضوع وتعرفنا عليه ان شاء الله باذن الله. فكده كويس يعني ثابت ثلاثه كويسين معقولين باذن الله ان شاء الله، ربنا يكتب لكم التوفيق خير ان شاء الله باذن الله. الاخت السائره الى الله اخبارك عامله ايه في الاسبوع اللي فات؟ الحمد لله حمدا كثيرا. والاخت امال متابعك ولا مطنشاكي؟ بتابعك يومين يعني جزاه الله خير ربنا يوفقك يا رب. والاخبار الحمد لله الدنيا الصلاه كويسه موضوع الصلاه الحمد لله وقراءه القران اللهم امين الصلاه جيده ماشي وقراءه القران في ورد ثابت كل يوم طب ماشي مش مشكله خلاص اقراي دلوقتي ان شاء الله قراءه امبارح والنهارده عودي نفسك اليوم اللي عدى تقريه ثاني يوم يعني اليوم اللي عدى عليكي في الورد تقرأي ثاني يوم خلاص بحيث ان انت ما تتنزلش عن وردك اليومي ده مهم جدا موضوع قراءه القران عشان ربنا يثبتنا ان شاء الله باذن الله ودايما كده الصحبه الصالحه اخواتك معاكي وانت دايما اي مدخل مداخل الشيطان اقطعيه اي مدخل لمعصيه اي مدخل اي حاجه من الحاجات دي كلها اقطعيه اي شيء يحول بينك وربنا اقطعيه خلاص واحذفيه من حياتك عشان خاطر ربنا يحفظك كده من اي شيء شر من اي وساوس فالامور تبقى ايه شيء هناك اشياء لازلت والله بص سبحان الله احنا بنتكلم في ايه يعني معلش خلينا واقعيين الفتره اللي فاتت البعد فيها عن ربنا عشان نرجع تاني محتاج وقت لازم نقبل بالواقعيه يعني بقولها مثلا ايه معلش بقولها اللي تهدف يوم مش هيرجع تاني واحده واحده هنبني ان شاء الله مع بعض واحده واحده وربنا هيصل باذن الله ان شاء الله ثم أضاء الصلاة وقراءة القرآن والصحبة الصالحة والذكر. لو بقى تحاول التركيز على الذكر إن شاء الله الذكر عبادة غالية إن شاء الله بإذن الله. ودكتور حازم بيدعي لك، أنا بلغته بالأمر وبيدعو لك يعني إن شاء الله ومتابع أخبارك على طول مني، فيعني ربنا يوفق إن شاء الله. الصلوات اللي ضاعت، موضوع الصلوات جزاكم الله خير. والله هو دكتور حازم ربنا يبارك فيه يا رب، يعني سعيد بالاخوات مثلا انتوا طبعا متابعين بعضكم ان في جو حلو، والطوه نفسه اطمن يعني سال عن الاخت سائره المره الماضيه فجاوبت يعني الحمد لله بخير. موضوع الصلوات اللي فاتت لو انت فاكره عددها هتعوضيه، تعيدي تعوضيها يعني فاكره عدد الصلوات بالظبط عوضيها خلاص. لو انت فاكره عدد الصلوات انت عارفه لا تحصى، لو مش عارفه خلاص خلاص والتوبه تجب ما قبلها. لو مش عارفه العدد، لو مش عارفه العدد خلاص الامر ما. لو عارفه تعديه، مش عارفه خلاص بس لا تكثري من النوافل. خلاص شعرت بقى ان دعوت وصلت، بس هو موضوع الصلاة بس يعني انا عاوزك تركزي فيه. هل لو انت متذكرة انت الفترة اللي قعدتيها بالظبط ركزي فيها عشان خاطر برضو موضوع الصلاة يعني يعوض يعني موضوع ماشي كتيرة بس فاكراها. لو مش فاكراها خلاص خلاص ماشي. الموضوع النوافل، النوافل ده انا مش الفكره النوافل دلوقتي، قصدي النوافل في دماغك ان انت تكثري من النوافل. يعني لو انت ظبطت الفرائض خلاص، يعني الفرائض ثبتيها وملتزمه بفضل الله الاسبوع الجاي ده ركزي في الفرائض بس وقراءه القران برضك. مثلا في عندك وقت فاضي صلاه ركعتين لله، مش بتكلم عن نوافل الرواتب، النوافل اللي ايه، النوافل اللي هي تطوع لله، ركعتين مع نفسك فاضيه حاجه بسيطه يعني كده بحيث انت بدايه ايه تعود الصلاة يعني. لكن تركيزك الفترة الجاية الأسبوع الجاي إن شاء الله لغاية ما يتقابل السبت الجاي إن شاء الله في الخمس فروض وقراءة القرآن والذكر فقط مع الصحبة الصالحة خلاص. لو اسمعي شرايط، اسمعي دروس دعوية من القرآن، الأمور دي خلي الإنسان يقترب من ربنا سبحانه وتعالى ويزيد إيمانه. النصائح والله ممكن تحسيها بالوقت ماشي. يعني موضوع اللي عدت الصلاة دي اللي هي لو فاكرة، ما لو مش فاكرة خلاص. الأخت مش أول تعملها، لازم أقول لها على أعمله بس أنا محمد ما سأزينها. هو مين المسؤول عن العمل ده، أنت ولا هي؟ معلش أخت سائرة معاك أهو، الأخت بنت الأقصى، من المسؤول عن العمل؟ أنت وهي عاوزة يبقى لا إنك ما ترجع لها في كل حاجة. آه ما شاء الله ما وصل على النبي. تسمعش الكلام ولا تدي درس، ولو ما ادتش درس تقول منظر. والله يعني الشدة مع النوعية دي مش هتجيب فايدة للأسف، يعني في الغالب الشد من مش هجيب فايدة. فحاول ايه مرة كده ومرة ايه هدي معاه الجو شوية وليني معاه وتحمليها خلاص، هو يعني ابتلاء من ربنا ليكي، فانت حاول تقليني ايه معاها في الكلام وتكسبيها يعني خلاص. لكن هشد معاها في الكلام هتلطف معاك وهتقليل لك الدنيا، هتبوظ لك الدنيا خالص وممكن تشكي لك الموضوع كله، وده مش صح خلاص. نكمل مع الأخت إن شاء الله سائرة، هي موضوع بس الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه أمر مهم جدا أركز في الفترة الجاية. والأمر اللي بركز فيه مسألة أي شيء من الأمور الماضية تحذفيها من حياتك، أي ذكريات ماضية تشيليها، أي طريق لأمور ماضية تشيليها من حياتك عشان خاطر الشيطان في وقت ضعفك ما يرجعش تاني ويفرزك بها تاني خلاص. ده أمر مهم جدا حاولي إيه تركزي فيه الفترة الجاية وتركزي في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تنسوش تنفذي باكتر من حاجه، حاجات ديت عباده صلاه قراءه قران ذكر الله سبحانه وتعالى مع بقى صحبتك الصالحه تعينك وتزكى اخوات. ماشي الاخت امال تقول لكم حاطط لكم على الجروب الخاص بالمعهد الفقرات، فكل واحده تكتب هتمسك فقره ايه تبدأ في تسجيلها عشان ترسل التقرير. خلاص سألوه كده بالمشاركة إن شاء الله في الموضوع ده بإذن الله. إن شاء الله مقدس هدف ايه بقى ممكن الشوع في الصلاة شيخ مالك فاسح يصلي تعرف يخمس الشوع في الصلاة للشيخ مشارك الراز خلاص. والأخت سلسبيل بتقول لك في ورشة الخشوع في الصلاة منتدى بلقيت فيها متابعة دروس بتشاركوا فيها. الورشة دي خاصة سلسبيل ولا إخوة ولا عنا كده في أخوة ماشي. الأخت سلسبيل ولا الذي عام ولا أخوات فقط أخوات ماشي خاصة. الأخت سائرة مش سلسلة خشوع في الصلاة الشيخ مشاريخ راز وعنده ورشة يعني سلسلة كل درس فيها ربع ساعة سلسلة جدا ما شاء الله فيها كلام نافع هتستفيد فيها جدا بإذن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. أي أسئلة تانية أي أمور تانية محتاجينها؟ والله الفترة دي القرآن يعني قراءة القرآن صراحة يعني خليكي مع القرآن الفترة دي خليكي مع القرآن سماع القرآن سماع الشرايط خليكي مع القرآن الفترة دي الأسبوع ده كده خليك مع القرآن عشان ربنا يوفقك إن شاء الله بإذن الله. والأخت أمال معاك إن شاء الله متابعاك على طول بإذن الله إن شاء الله. في كتاب جميل أول مرة صليت الخير وشهادة برضو دي كتب جميلة بإذن الله إن شاء الله نفع إن شاء الله بإذن الله ربنا يثبتك إن شاء الله ويصل لك الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. أسأل الله أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يوفقنا جميعا لمحب ويرضى وأن يكتب لنا النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من عباده المخلصين الخاشعين وأن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادته. أترككم في رعاية الله وأمنه جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني مش فاهم ممكن اسيبها كده وتخرج لوحدها ولا لازم اروح لها مش فاهم. تسيبها ليه سبحان الله مش فاهم تحمليها ما انت هتسيبيها هتوقع لك العمل ممكن تبوظك الدنيا. ماشي هيات مش جاي انت بعتي لها رسائل و لا يعني بعتها للسجل وعرفها قيمة العمل وان هي لما تسيب العمل مش هي اللي تخسر الوحيدة العمل اللي هيخسر والناس كلها تخسر فهي مش بتدي بتبدي بتدي من نفسها وبتدي من العمل يعني ذكريها بخطورة اللي هي تعمله والانسان يجي على نفسه مقابل العمل ينجح مش لازم الانسان يبقى يعني مش لازم الانسان يكون واخد حقه كامل عشان خاطر العمل ينجح لا اللي يجي على نفسه شوية ويتحمل خلاص. وده كله نيتك لله نيتك في ده كله انك بترضي ربنا سبحانه وتعالى وانك تحافظ على العمل. خطورة هي لما تطلع من العمل واللي معاك في العمل يقول ده فلان مشت وبعد كده فلان تقوم ماشي زيها يوم العمل واقع يعني دي بتبقى بدايات انحراف العمل نفسه بدايات سقوط العمل ان واحد يطلع منه. ولو استقليت الدور اللي خرج ده دي مشكلة تانية برضك لان كل واحد دوره ان كان صغير بيأثر برضك معايا. اصل انا برضك ما عنديش خلفية بالعمل اللي تعمليه بس هو دي الفكرة العامة في اي عمل اسلامي اي عمل شرعي الانسان بيعمله ماشي. فحاولي كده ان انت ايه يعني بدون برضك اجهاد منك وبدون ضغط على نفسيتك قوي لا انت بعتها رسائل عادية بسيطة تواصل معها ويبلغيها خلاص وانت برضك اضرب بظروفها وبدماغها يعني وفهمها ماشي. جزاكم الله خيرا نترككم في هذه الامنية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر ماشي إن شاء الله، منتظر النتيجة إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله.